بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة سبأ، إلى الآية 15 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، أو ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم، وكانوا في نعمة وغبطة من بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله. ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد. أيدي سبأ شذر نذر، قد تفرقوا أيدي سبأ أو أيادي سبأ، يعني صار يضرب بهم المثل في التشتت، يعني القوم إذا تفرقوا وتشتتوا كل مجموعة صارت في جهة، يضرب بهم بأهل سبأ المثل. شذر نذر يعني تفرقوا تفرقا يعني شديدا، كما يأتي تفصيله وبيانه قريبا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن عبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو، رجل أم امرأة أم أرض. فالرجل يسأل عن سبأ، هل هو رجل أو امرأة أو اسم لأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن ستة وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. وهذه كلها أسماء قبائل من قبائل العرب. ففي هذا الحديث يعني أن جد هذه القبائل هو سبأ، يعني أن السبأ هو الرجل الذي هو جد هؤلاء العشرة من الأولاد، وكل واحد من أولاده صارت ذريته قبيلة كبيرة من قبائل العرب. قال: ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه. قال: وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأمم في بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم، من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكر نحوه أو الأمم، يعني القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم. قال وقد روى نحوه أو وقد روي نحوه من وجه آخر. كيف عندكم مضبوطة ولا مش مضبوطة؟ هو أما الشيء يعني قصده وكذا في العلم المقصود. قال وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضا وعبد بن حميد، لما قال رواه عبد يعني يقصد عبد بن حميد. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جنات يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هاني بن عروة عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. قال فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سبأ أواد هو أو رجل أو رجل أم ما هو؟ كيف عندكم؟ الجبل؟ طيبا. قال بل رجل من العرب ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن ستة لهم في اليمن. كيف؟ لا هو هكذا الصواب. بل رجل من العرب ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن الأسد والأشعريون وحمير وكندة ومزحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخسع، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. هؤلاء يعني الذين ذهبوا إلى الشام وهؤلاء الذين بقوا في اليمن. قال وهذا أيضا إسناد جيد وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه، لكن رواه ابن جرير عن أبي قريب عن العنقزي عن أسباط بن نصر عن يحيى بن هاني المرادي عن عمه أو عن أبيه يشك أسباط قال قدم فروة بن مسيك رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال طريق أخرى لهذا الحديث. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقية. وطبعا كلمة إفريقية يقصد بها تونس، يعني في الكتب القديمة إذا قالوا إفريقية يقصدون تونس تسمى إفريقية القديمة. قال كنا عند عبد الرحمن بن كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوما ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها. فقال علي بن رباح كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم؟ فقال ما أمرت فيهم بشيء بعد. فأنزلت هذه الآية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وطبعا قرأت في مساكنهم مضبوطة عندي على قراءة مساكن الآيات. فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبأ؟ فذكر مثل حديث الذي قبله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ ما هو أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال بل رجل ولد عشرة. فسكن اليمن منهم 6 والشام 4، أما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير غير ما حلها، وأما الشام فلخم وجزام وغسان وعاملة. قال فيه غرابة من حيث ذكر الآية بالمدينة، والسورة مكية كلها، فالله أعلم. يعني وجه الغرابة أن هذه القصة حصلت في المدينة، وقال فنزلت الآية، مع أن الآية يعني هي من سورة سبأ، وسورة سبأ مكية، لكن قد يحصل أن تكون الآية مكية وفيها آيات نزلت بالمدينة، وبعض الآيات تكرر نزولها. يعني الجواب لحل الإشكال، يعني عندما تتعدد أسباب النزول، أو يرد أن الآية نزلت في مكة، ويرد في حديث آخر أنها نزلت بالمدينة، فيقال أنه مما تكرر نزوله، تكون نزلت مع السورة بمكة وتكرر نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة عندما سئل سؤالا يتعلق بهذه الآية، يعني تكرر نزولها، أو أن هذه الآية لم تنزل مع السورة بمكة وتأخر نزولها إلى المدينة. كل هذه الاحتمالات يعني ممكنة للتوفيق بين الروايات. قال طريق أخرى، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الحسن بن الحكم قال حدثنا أبو سبرة النقعي عن فروة بن مسيكن الغطيفي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني سبأ ما هو، أرض أم امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من الولد، فتيامن 6 وتشاءم 4، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأسد ومزحج وحمير وأنمار. فقال رجل ما أنمار؟ قال الذين منهم خسعم وبديلة. قال ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا. أبسط يعني أطول، صار دائما الشيء البسيط هو المطول، عكس استعمال الناس يستعملون البسيط بمعنى المختصر، لكن يعني في اللغة الشيء المختصر يقال له الوجيز. يعني تجد بعض العلماء يؤلفون 3 كتب، كتابا مختصرا وكتابا متوسطا وكتابا مطولا. المختصر يسمونه الوجيز، والمتوسط يسمونه الوسيط، والمطول يسمونه البسيط أو المبسوط. ودائما كل الكتب التي يعني سماها أصحابها البسيطة أو المبسوطة، وتجدها يعني 10 مجلدات 20 مجلدة تكون مطولة، غير عكس الوجيز أو الوسيط يكون متوسط. يعني فزمان الترمذي يعني رواه أبسط من هذا، يعني طول رواية مفصلة فيها تفاصيل زيادة ليست مذكورة. قال وقال أبو عمر بن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن يزيد بن حسين عن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ، قال فذكر مثله، فقوي هذا الحديث وحسنا. يعني الحديث له عدة روايات كما رأينا. قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. إذا سبأ هو من ايه؟ من قحطان. وانما سمي سبأ لانه اول من سبى في العرب، اول من سبى في العرب يعني سبى السبا يعني. وكان يقال له الرائش لانه اول من غنم في الغزو، فأعطى قومه فسمي الرائشا. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا، كما في سورة الأعراف، وريشا يعني مال. وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرا، لأنه ورد يعني أن سبأ يعني بلغتهم دعوة رسل من الرسل السابقين، فكان عندهم شيء من أخبار الرسل. كل الرسل السابقين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يبشرون أقوامهم بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ الله الميثاق على الرسل أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في حياتهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، فكانت الرسل تخبر أقوامهم عن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ويأمرون أقوامهم باتباعه. فكان سبأ كان عنده خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبشر قومه بذلك وقال في ذلك شعرا، ثم ذكر الأبيات التي قالها سبأ في التبشير بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: سيملك بعدنا ملكا عظيما، سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير زام، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي نقي جيبه خير الأنام، وسمي أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعام، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلام. سبحان الله، جميل. فهذا يعني مما وصله من أخبار الأنبياء وكذا، فأخبر عن عمن سيملكون، وأنه سيأتي أنبياء ثم يأتي بعدهم محمد عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم، وأخبر أن اسمه أحمد، وتمنى أن يعيش إلى ما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو أدرك يعني ولو عاما واحدا من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى ينصره ويرسل إليه المدججين بالسلاح والرماة إلى آخره. قال: ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل. بدل نقي قال تقي، نعم لا بأس، في بعض النسخ بدل نقي قال تقي عليه الصلاة والسلام. قال: واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال، أحدها أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق، يعني القول الأول أنه من ذرية إرم بن سام بن نوح. طيب الواسطة بينه وبين إرم بن سام، فقال يعني ضمن هذا القول هناك يعني ثلاثة أقوال مندرجة تحت هذا القول، يعني يجمعهم أنهم قالوا هو من ذرية إرم بن سام بن نوح، لكن اختلفوا في الواسطة بينه وبين إرم، فبعضهم يذكر أجدادا غير الأجداد الذين ذكرهم الله. قال: والثاني أنه من سلالة عابر وهو هود عليه السلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا. القول الثاني قالوا قحطان هو من ذرية هود عليه السلام، ثم أيضا هذا القول يندرج تحته ثلاثة أقوال فيها اختلاف في تفاصيل الآباء بينه وبين هود عليه السلام. قال: والثالث أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، الخليل عليهما السلام واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا، وقد ذكر ذلك مستقصا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة. يعني العرب ينقسمون إلى عدنان وقحطان، فقحطان هل هم أيضا من ذرية إسماعيل؟ عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام، فقسم من المؤرخين وهم الذين قالوا بالقول الأول والثاني أن عدنان من ذرية إرم بن سام، واللي قالوا أنه من ذرية هود عليه السلام، فأولا يقولون ليس من ذرية إبراهيم، فقل العرب منهم قسم يعني مستعربة اللي هم ذرية إسماعيل، وقسم عاربة وهم قحطان القبائل القحطانية. لكن القول الثالث قالوا إن حتى القبائل القحطانية هي من ذرية إسماعيل عليه السلام أيضا، وأن قحطان هو يعني من ذرية إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام يكون جدا لقحطان، فيكون إسماعيل جدا لعدنان وقحطان جميعا كلهم من ذرية إسماعيل. وحجة هؤلاء كما سيأتي. قال ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام كان رجلا من العرب، عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سبق فقال كان رجلا من العرب، قال يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام من سلالة سام بن نوح، لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يكن يتحدث اللغة العربية، يعني لغة إبراهيم عليه السلام كانت سريانية، وبعضهم قال أيضا كان يتكلم أيضا العبرانية. وابنه إسماعيل عليه السلام لما ترك إبراهيم هاجر وولدت إسماعيل، فإسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية من جرهم، من قبيلة جرهم، جرهم من العرب القدماء، وإسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية من جرهم وتزوج منهم، فلذلك يعني تسمى ذرية إسماعيل العرب المستعربة، يعني لم يكونوا عربا في الأصل ولكن تعربوا، يعني بأنه إسماعيل تعلم العربية من جرهم وتزوج منهم وصارت ذريته بعد ذلك عرب. لكن هناك عرب قدماء كانوا عربا قبل إبراهيم عليه السلام. ففي الحديث هذا الذي يعني حسنه الإمام ابن كثير رحمه الله قال إسناده جيد وإسناده حسن، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سبأ كان رجلا من العرب، فقال يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام من سلالة سام بن نوح. وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام، لأن سبأ هو من ذرية قحطان، فعلى القول الثالث أن قحطان هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم، يعني علماء النسب المشهور عندهم أن قحطان يعني ليس من ذرية إبراهيم، أقدم يعني من ذرية نوح. قال وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون، مر بنفر من أسلم ينتضلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والانتضال يعني كانوا يتنافسون في الرمي، يعني كانوا يتسابقون في الرماية، يعني وضعوا هدفا ويتنافسون أيهم يعني يصيب الهدف من أول رمية، ويعدون مرات الإصابة والخطأ وكذا يتسابقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. نبي الله إسماعيل عليه السلام كان ماهرا في الرماية، وكان يحترف الصيد، يعني كان يخرج للصيد وكان ماهرا في الله. قال فأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من غرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العرم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بماء نزلوا عليه، قيل باليمن، وقيل إنه قريب من المشلل، والمشلل واد قريب من المدينة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان. فإذا هنا يعني هذا الحديث هو يعني عمدة احتجاج الفريق الذي يقول إن قحطان هم من ذرية إسماعيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنفر من أسلم، وأسلم من قبائل الأنصار، والأنصار هم من قحطان، معروف أن الأنصار الأوس والخزرج يعني مرد نسبين إلى قحطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لهؤلاء الذين ينتظرون من الأنصار، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا، فهم من قحطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ارموا بني إسماعيل. فهذا حجة من قال يعني أن قحطان هي من ذرية إسماعيل، مثلها مثل عنا. لكن طبعا الفريق الآخر يتأول يعني الأمر، يقول يعني أنه بمعنى أن إسماعيل هو جد العرب أو كذا على سبيل العموم، يعني ليس بالضرورة أن نسبهم يمر به، ولكن يعني في تأويل بعيد وخروج عن ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن قحطان هم من ذرية إسماعيل. قال ومعنى قوله ولد عشرة من العرب، أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبهم. هنا أيضا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله للحديث أن سبأ ولد عشرة، فهؤلاء العشرة يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ليس المقصود أنهم من صلبه، يعني أولاده من صلبه، يعني أولاده المباشرون، ولكن مقصود أنهم من ذريته، يعني من ذرية سبأ، من أحفاده وأحفاد أحفاده، هؤلاء العشرة، يعني هؤلاء العشرة الذين هم أجداد عشرة قبائل عربية كبيرة يرجع نسبهم إلى سبأ، ليس المقصود أنه يعني هو الأب المباشر. قال بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. قال ومعنى قوله فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، أي بعدما أرسل عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم، ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين، وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء، وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن. يعني يقول بداية قصة سيل العرم الذي يعني أخبر الله تعالى عنه أيضا في الآيات، فيقول أن ملوكهم القدماء ملوك سبأ يعني كان تأتيهم سيول عظيمة وأمطار كثيرة، فبنوا سدا بين جبلين، بنوا سدا بين جبلين يحجز الماء، وغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكره غير واحد من السلف، منهم قتادة التابعي رحمه الله أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تختلف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. سبحان الله، يقول المرأة كانت تمشي وفوق رأسها مكتل أو زنبيل. الزنبيل يأتي بمعنى الكيس أو الوعاء، والمكتل كذلك يعني وعاء كبير، فتحمل يعني وعاء فارغا فوق رأسها أو كيسا كبيرا يعني مفتوحا كذا فوق رأسها، وتمشي بس يعني تحت الأشجار، والأشجار تتساقط عليها الثمار حتى تملأ المكتل أو الزنبيل، لا تحتاج أن تمد يدها لتقطف ثمارك. سبحان الله، مثل بني إسرائيل أنعم الله عليهم بالمن والسلوى، بالمن والسلوى فلم يشكروا نعمة الله تعالى. قال: وكان هذا السد بمأرب، وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل، ويعرف بسد مأرب، مدينة مأرب المعروفة، فكان موضع السد في مأرب. قال: وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه. يعني سبحان الله، دائما المناطق الزراعية يكثر فيها الذباب والبعوض والرطوبة والماء وكذا، يعني تناسب الزراعة، ولكن دائما نعيم الدنيا يعني لا يكتمل، تجد في الأنهار والماء العذب وكذا، ولكن تكثر الحشرات المزعجة. لكن يقول بلادهم كانت يعني رغم وفرة الماء العذب و يعني الزروع والثمار، ومع ذلك كانت خالية من الحشرات المعدية، كما قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم فسرها بقوله: جنتان عن يمين وشمال. جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك. يعني كانت بلدة سبأ، ويعني هناك جبلان والسد يعني يحجز الماء بين الجبلين، ثم عن يمين جهة هذا الجبل عن اليمين وجهة الجبل الآخر عن الشمال، هنا جنة وهنا جنة، وهي آية من آيات الله تعالى، يعني من يعني كونها يعني أمرا عجيبا عظيما. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. فأمرهم الله تعالى أن يأكلوا مما رزقهم وأن يشكروا نعمة الله عليهم، ووصف بلدتهم قال: بلدة طيبة ورب غفور يغفر لكم إن استمررتم على توحيده وعبادته. قال: وقوله تعالى: فأعرضوا، أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس. سبحان الله، يعني أنعم الله عليهم بهذه النعم فتركوا عبادة الله وتركوا توحيد الله وعبدوا الشمس من دون الله، كما قال هدهد سليمان، هدهد الذي بعث سليمان إلى اليمن، قال: وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الكلام في الهدهد كما أخبر الله تعالى عنه. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال: بعث الله إليهم 13 نبيا، وقال السدي أرسل الله إليهم 12,000 نبي. فالله تعالى أعلم. قال وقوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم. قيل المراد بالعرم المياه، وقيل الوادي، وقيل الجرز. الجرز يعني الفأر الكبير يعني. وقيل الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل مسجد الجامع. تقول مسجد الجامع أي المسجد الجامع، فهكذا يعني سيل العرم أي السيل العرم، يعني هذا هو المعنى. قال وسعيد، وسعيد كرز. الكرز هو خرج الراعي، فوصف أضاف يعني سعيد إلى كرز. قال حكى ذلك السهيلي، وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرز، الفئران الكبيرة، نقبته، نقبت السيل تحفر فيه يعني حتى يعني أحدثت فيه نقبا يعني حفرة. قال وهب بن منبه وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرز، فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان. السنانير القطط يعني جمع سنور، السنور القطة، فكانوا يعني يربون القطط ويرسلون لتأكل الفئران. فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير، لما جاء القدر الفئران يعني صارت القطط لا تقوى عليها يعني، في هذا الزمان غلب القطط فيها، في هذا الزمان لا تقوى على الفئران. هذا لكن في سبب. نعم. قال غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. نعم سيد تريد. القطط في سبب يعني لا تأكل. نعم مترفع يعني. النظام لا يقبل حيوان يعيش بين الناس ويأكل الحيوان. لذلك يقتلون الأدمية ويشيلون الأظافر وأشياء كثيرة. لكن لو تركت لأكلت. قال وقال قتادة وغيره الجرز هو الخلد، والخلد أيضا يعني نوع من الفئران يعني نوع من الفئران. نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط. فالفئران يعني تنقب وتحفر، فالسد صار ضعيفا، هذا قبل مجيء السيول، فالسد موجود بين الجبلين والفئران تحفر فيه قبل مجيء السيول. فلما جاءت السيول المياه الضخمة فاصطدمت بجدار السد، والجدار أصبح ضعيفا واهيا فانهدم الجدار. قال صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين على يمين وشمال فيبست وتحطمت. يعني طبعا لما انهدم السد فمجرى السيل أصبح السيل يجري في مجراه، في مجراه، فلما كثر الماء أصبح يجرف ما في طريقه. وفي نفس الوقت عندما كان السد موجودا كانوا يتحكمون في الماء ويوصلونه إلى الجنتين عن يمين وشمال، لكن لما جاء السيل وهدم السد فالماء جرى في مجرى آخر صار لا يصل إلى المزارع التي في الجنتين، فالأشجار يبست وتحطمت. وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة كما قال الله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي هو الأراك وأكله البرير ذواتي أكل خمط قال في هذه الرواية هو الأراك والأكل هو البرير وهو ثمر مر الطعم ثمر البرير وهو ثمر مر الطعم قال وأسل قال العوفي عن ابن عباس هو الطرفاء وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء والطرفاء يعني نوع من الأشجار وقيل هو السمر والسمر أيضا نوع من الأشجار فالله أعلم قال وقوله وشيء من سدر قليل لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال وشيء من سدر قليل يعني كان عندهم جميع أصناف الفاكهة والثمار الطيبة فذهب ذلك كله وصار البديل هو يعني الأكل الخمط اللي هو تلك الأشجار التي ثمارها مرة وأسل اللي هو شجر الطرفاء أو السمر وأحسن شيء يعني من هذا البديل الذي أعطوا إياه هو السدر قال وشيء من سدر قليل والسدر يعني هو شجر النق يقال له النق ويقال له السدر فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه تينك اسم إشارة يعني يعني هاتان أو تلك قال الذي صار إليه أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل ولهذا قال سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أي عاقبناهم بكفرهم قال مجاهد ولا يعاقب إلا الكفور لأن أيضا قرأت وهل يجازى إلا الكفور أو هل نجازي إلا الكفور هل يعاقب إلا الكفور وقال الحسن البصري صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور وقال طاووس لا يناقش إلا الكفور لا يناقش هذا من باب إما نوقش الحساب عذب يعني الذين يحاسبون يعني حسابا عسيرا ويعذبون هم الذين يعني كفروا نعمة الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عمير بن النحاس الرملي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو البيداء عن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في العيش والتعسر في اللذة قيل وما التعسر في اللذة قال لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها نسأل الله العافية هذه من عاقبة المعصية هذا في معنى الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعصية سوادت في القلب وظلمة في الوجه وضيقا في الرزق إلى آخر الأثر يعني رضي الله. ثم يقول سبحانه وتعالى طبعا الطاعة على العكس من ذلك يعني فيها النور والسعادة والراحة والسعادة الرزق والبركة فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة أو النعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. يعني سبحان الله جعل الله تعالى قراهم على مسافات متقاربة بحيث إن المسافر منهم لا يحتاج إلى التزود بشيء يعني لا يحتاج أن يحمل معه طعاما ولا ماء وإنما يخرج من غير زاد ولا طعام ولا ماء ولا شيء. فإذا جاء وقت المقيل يجد قرية في المكان الذي يريد أن يقيل فيه فيجد يعني قرية في تلك في هذا المكان فيأكل منها ويشرب وهكذا يعني كلما مشى مرحلة يجد يعني قرية فيها الطعام والشراب وكل ما يحتاج إليه. سبحان الله يعني من نعم الله تعالى في هذه الأعصار أيضا يعني شيء يشبه هذا يعني أن الناس الآن مع وجود السيارات والطرق المعبدة وكذا وكثرة يعني كثير من الطرق المعبدة وتكون كثيرة البلاد والمحطات طيب الناس لا أصبحت لا تتزوج يعني ما عاد الواحد السفر يعني يحمل معه الطعام والشراب ويحمل هم المبيت يسير ويمشي ومتى ما جاع أو عطس يجد قرية أو مدينة فيها الطعام والشراب والمبيت وكل شيء. نعم من الله سبحانه وتعالى وهم كان عندهم يعني نعم مثل هذه ولكن لم يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى. قالوا لهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. طيب ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ فهنا قال وهب بن منبه هي قرى بصنعاء وكذا قال أبو مالك هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم يعني قرى الشام وهذا يعني يؤيده يعني ما في كتاب الله تعالى من وصف الشام بالأرض المباركة يعني حيث وصفت الأرض المباركة دائما يكون المقصود الشام كما في قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها وسليمان عليه السلام قال إيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم نعم والمسجد الأقصى قال باركنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلذلك يعني هؤلاء جماعة كبيرة من المفسرين من التابعين قالوا وجعلنا بينهم يعني بين اليمن وبين القرى التي باركنا فيها أي وبين قرى الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير قد يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة، يعني كان المسافة من اليمن إلى الشام كلها يعني الطريق كله قرى ظاهرة يعني متقاربة بعضها من بعض، لا يحتاجون أن يتزودوا، كانوا يخرجون من اليمن إلى الشام من غير زاد ولا ماء ولا، والطريق كله يعني قرى متقاربة وفيها الطعام والشراب وما يحتاجون إليه. وهذا لا يعارض التفسير الأول، لأنه بالتأكيد ما بين مأرب إلى صنعاء قرى ظاهرة، وما بين مأرب والشام قرى ظاهرة. فإذا كان ما بين مأرب والشام قرى ظاهرة، فما بين مأرب وصنعاء هو جزء من هذا الطريق، ففيه أيضا قرى ظاهرة. نعم. من اليمن إلى الشام. سبحان الله. وقال العوفي عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال العوفي عنه أيضا: هي قرى عربية بين المدينة والشام. يعني إذن لو أخذنا بالقول أنه ما بين مأرب والشام كلها قرى ظاهرة، فيشمل ذلك يعني ما بين المدينة والشام هو جزء من هذا الطريق، وما بين مأرب وصنعاء وجزء من هذا الطريق. فإذا الطريق كله من مأرب إلى الشام مرورا بصنعاء وبالمدينة كله قرى ظاهرة. قال: قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. القيلولة هي وقت الظهيرة، عندما يأتي وقت الظهيرة ويحتاجون إلى الراحة في السفر يجدون قرى معروفة يبيتون في يقيلون فيها ويأكلون ويشربون. وعندما يأتي المبيت اللي هو في عندما يدخل الليل بعد غروب الشمس يكونون أيضا قد وصلوا إلى قرية ظاهرة يبيتون فيها ويأكلون ويشربون. ولهذا قال: وقدرنا فيها السير، أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، يعني على قدر المسافة التي يتعب فيها المسافر ويحتاج للراحة فيجد قرية في هذا الموضع. لأنه أحيانا مثلا ممكن تكون قرى كثيرة متلاصقة وبعدها مسافة طويلة مثلا ليس فيها قرية، فهنا ما تكون مقدرة يعني، لكن هذه القرى قدر الله فيها السير، يعني بمعنى كل مسافة يعني يتوقع أن يتعب فيها المسافر ويحتاج للراحة أو الطعام أو الشراب يجد قرية في هذا المكان، ثم يسير مسافة أخرى إلى أن يتعب أو يحتاج للراحة فيجد قرية في هذا المكان وهكذا. فكأنها مقسمة على مسافات يعني متقاربة على طول الطريق. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. يعني كذلك أنعم الله عليهم بالأمن في الطريق، هذا الطريق آمن في الليل وآمن في النهار كذلك، حتى لو صار بالليل فأيضا يسير والطريق آمن. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وقرأ آخرون: بعد بين أسفارنا. قال: وذلك، هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام، بعد بين أسفارنا. قال: وذلك أنهم بطروا هذه النعمة، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: وأحبوا مفاوز ومهامنها يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. يعني سبحان الله، الله تعالى سهل عليهم السفر ويسره عليهم، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني ملوا من النعمة وقالوا: يا رب يعني اجعل لنا، نتمنى أن يكون السفر يعني شاقا وفي مغامرات وصعوبات ونقطع صحراء ليس فيها ماء ولا طعام ولا شراب، نحتاج أن نتزود ونخاطر ونغامر، مثل هؤلاء الذين يحبون المغامرات ويحبون كل شيء ميسر له يذهب يعني الصعوبات والسدائد وكذا. خلنا نعرف كم مدة كانوا في هذه النعمة قرون وكذا. والله تعالى قال كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة، يعني كانوا في نعمة والله تعالى أنعم عليهم بالمن والسلوى والطعام الشهي والشراب الشهي يعني في متناول أيديهم من غير تعب ولا نصب، ويعني كفروا بنعمة الله يعني تبطروا على هذه النعمة وقالوا نريد الثوم والبصل والقثاء. ولهذا قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال الله تعالى فإذا يعني هنا بنو إسرائيل يعني حصل معهم مثل ما حصل مع سبأ، يعني أنهم كانوا في نعمة ويعني أصابهم البطر وكفروا بهذه النعمة وطلبوا يعني زوالها وأن يعيشوا في شدة. فقال لهم نبيهم موسى عليه السلام تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو. وقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في حق هؤلاء وظلموا أنفسهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، أي بكفرهم يعني ظلم النفس هنا بالكفر، يعني عبدوا الشمس من دون الله، ظلم النفس قد يكون بالمعصية وقد يكون الظلم العظيم الذي هو الكفر، وانظلموا أنفسهم بالكفر لله. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وثمرا يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء. فجعلناهم أحاديث يعني جعلناهم شيئا يتحدث به الناس ويضربون المثل به. تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا، ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، يعني من أمثال العرب يقولون تفرق القوم أيادي سبأ أو تفرق القوم أيدي سبأ. وتفرقوا شذر مذر، يعني فهذا يعني ما يعبرون به عن التفرق الشديد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال سمعت أبي يقول سمعت عكرمة يحدث أهل سبأ قال لقد كان هكذا عندكم يحدث أهل سبأ. طيب هذا أحسن، يعني في بعض النسخ يحدث بحديث أهل سبأ، هذا يكون أوضح يعني. يقول سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان إلى قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وإنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا، وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع، لأنه كان له مال كثير من عقار. فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا: إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل، فإذا انتهرتك فانتهرني، فإذا تناولتك فالقمني. فقال: يا أبتي لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. يعني الأب يقول لابنه: إذا لطمتك يعني إذا تناولتك فالقمني، أنا لطمتك فالقمني. يعني الأب يقول لابنه، الأب يعني يقول أول شيء هو جاءته الشياطين وكان كاهنا، يعني أخبروا أن يعني المصيبة ستحل يعني قريبا بأهل السبا، فأراد يعني إيه أن يحتال هذه الحيلة يعني. فقال لابنه: إذا يعني شتمتك اشتمني، وإذا ضربتك ضربني، وكذا أمام الناس. فقال يعني هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال: يا بني حدث أمر لا بد منه، فلم يزل به حتى وافاه على ذلك، حتى استجاب له يعني ابنه ووافقه على أنه سيفعل ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى، فانتهره أبوه فأجابه، إن أمشي قال افعل كذا فرفض، قال لن أفعل، فأبوه يعني سبه وأغلظ له القول، فرد على أبيه أيضا بغلظة ورد عليه بقول شديد. فلم يزل بينهما حتى تناوله أبوه فوثب على أبيه فلطمه، فأبوه يعني ضربه فهو رد لطم أباه. فقال: ابني يلطمني علي بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ الشفرة السكين أو الموسى التي يذبح بها. قال: أذبحه. قالوا: تذبح ابنك؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك. قالوا يعني لا تذبحه، الطمه اضربه افعل أي شيء لكن لا تقتله. قال: فأبى. قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك، فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك، فأبى إلا أن يذبحه. قالوا: فلا تموتن قبل أن تذبحه. وكان عزيز الأخوال، يعني أخواله من جهة أمه يعني كانوا من الكبراء والسادة وكذا، فلما أبوه يعني أصر أن يذبحه فأخواله قالوا: لن تذبحه، إذا أردت أن تذبحه سنقتلك قبل أن تقتل ابنك. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ولدي فيه، اشتروا مني دوري، اشتروا مني أرضي. إذن هي القصة هذه كلها كانت حيلة حتى يبيع عقاراته بسرعة ويجد يعني مشترين ينقدونه الثمن يعني. فالولد يعني أخواله أغنياء ومن الكبراء، فاحتال هذه الحيلة وقال لهم: إذن لن أقيم في بلدكم، سأخرج منها، ولكن اشتروا مني أرضي وعقاراتي. قال: فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره. فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قوم، إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، فليلحق بعمان، وعمان يعني جيران اليمن، قلوا عمان منطقة آمنة يعني، ولكن بلادكم سيحل فيها الخراب. ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير، وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها، فليلحق ببصرى، بصرى مدينة في الشام. ومن أراد الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، المقيمات في الضحل، فليلحق بيثرب ذات نخل. فأطاعه قومه، فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرة، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل. هكذا بنو عثمان. قال فأتوا على بطن مر، فقال بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلا، فأقاموا به، فسموا لذلك خزاعا لأنهم انخزعوا من أصحابهم. واستقام في الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة. إذن بن عثمان هؤلاء كانوا من ضمن الأوس والخزرج معهم يعني في الطريق ممن قرروا الذهاب إلى المدينة، ولكن وهم في الطريق مروا بديار خزاعة فأعجبتهم يعني تلك المنطقة، فاللي هو منطقة بطن مح، فقالوا نقيم بهذا البطن، فانخزعوا عن أصحابهم يعني تركوا أصحابهم. قال وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجهت غسان إلى بصرة. قال الإمام كثير رحمه الله هذا أثر غريب عجيب، وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء وكبراء سبأ وكهانه. طبعا الشياطين يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتسمعون خبر السماء قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمعون الشيء من الحق يعني مما تتحدث به الملائكة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقضي أمرا فيكلف ملائكته بهذا الشيء، والملائكة تتحدث فيما بينها بأشياء يعني لم تقع بعد في الأرض. الشياطين يعني ربما استمعوا إلى الملائكة وهم يتحدثون أن الله تعالى كلفهم بأعمال تتعلق يعني بخراب سبأ وديارها وكذا، فيسمعون الكلمة من الحق وينزلون يعني على الكهان ويقرقرونها في أذنه ويكذبون معها مئة كذبة، يعني يكون كلمة من الحق ويكذبون معها مئة كذبة. فهو يعني وصله هذا الخبر من الشياطين الذين تسمعوا للأخبار. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العلم، فقال وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن. لأن رواية المبنى إسحاق في كتاب السيرة لم يذكر يعني أنه بسبب سماعه للشياطين أخبروه وكذا، وإنما ذكر أن سبب يعني عزمه على الخروج أنه رأى فأرا يحفر في السد. قال فكاد قومه فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فينطمه، ففعل ابنه ما أمره، فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي، وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده، وقال الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالا، يعني ينتصرون عليهم مرة وهؤلاء ينتصرون مرة. ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى تردوا كل مطردي. قال وهذا البيت من قصيدة الله. قال ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام لما قبائل غسان يعني، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرا وبطن بطن مر أو بطن مر يعني مناسب. ونزلت أزد السرات السرا ونزلت أزد عمان عمان ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن هذه رواية الإمام إسحاق لهذه القصة. قال وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق إلا أنه قال فأمر ابن أخيه مكان ابنه إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا رواه ابن أبي حاتم. قال وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا. إذن هذه رواية الكهنة أيضا موجودة عند ابن إسحاق، يعني ذكر رواية أنه رأى الجرث ورواية أنه سمع من الشمس. قال فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم فقال لهم إني قد علمت أنكم ستمزقون فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاس أو كرود. طيب بكاس أو كرود كان يعني أسماء أماكن، وكما مر بنا في الروايات السابقة أنه قال فليلحق بعمان، يعني كأن هذه المناطق يعني المناطق في عمان أو جهة عمان. قال فكانت وديعة بن عمرو قال ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دغن والدغن اللي هو الغيوم التي الغيوم يعني عموما، يعني قال فليلحق بأرض شن. فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم دارق، ودائما الكهان يستعملون السجع، يعني لهذا قال سجعا كسجع الكهان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كيف ندي من لا نعم من لا صاح ولا استهل ولا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل أو إلى آخر ما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سجعا كسجع الكهان، فالكهان دائما يستعملون. فقال فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم بانق، وقال ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالأرازين أو بالآرزين. فكانت خزاعة قال ومن كان يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأمصار أو هذا الحيان من الأمصار. ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوسا وبصرا. وكوسا يعني أرض في العراق جهة بابل أو أرض منطقة بابل. قال فليلحق بكوسا وبصرا. قال فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومنهم ومن كان منهم بالعراق. قال ابن إسحاق وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة. يعني ابن إسحاق أيضا عنده رواية أخرى الذي قال ذلك امرأة عمرو بن عامر وليس هو وكانت كاهنة مثله. فرأت في كهانتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان. قال وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي أما غسان فلحقوا بالشام وأما الأنصار فلحقوا بيثرب وأما خزاعة فلحقوا بتهام وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق يعني مزق سبأ يعني ذريته تفرقوا في البلد. قال رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة قال قال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة واسمه ميمون بن قيس قال وفي ذاك للمؤتسي أسوة